أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل من كلمة حول اغتنام عشر ذي الحجة حيث أنه ثبت هذه الليلة دخول أول ليلة من ليالي شهر ذي الحجة؟ هكذا ثبت؟ نعم يا شيخ. الله أكبر الله أكبر. إذن من أفضل السنن التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيام العشر، عشر ذي الحجة من سننها المهجورة في بلاد الإسلام أو في كثير منها التكبير. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه ينبغي للمسلمين إذا رأوا هلال ذي الحجة أنهم يكبرون في الأسواق، في الطرقات، في المساجد، في البيوت. فأنت تذكر الناس وتحيي هذه السنة وترفع صوتك به، مع أنه الأصل عدم الرفع، لكن من أجل هذا أن هذا شعار للمسلمين، التكبير من شعار للمسلمين. فأنت وهذه كلمة عظيمة، الله أكبر، فينبغي أن نكبر ولا نغفل عن هذه السنة العظيمة. فهذه أيام عظيمة شريفة جدا، ورد فيها حديث عظيم جدا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال في شأن أيام العشر: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انظر يعني كيف جعل هذه الأيام العمل فيهن يعدل إلى حد ما الجهاد في سبيل الله، وهي أيام يعني عشرة أيام، تسعة إلى يوم عرفة ويوم النحر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر. وما هو العمل؟ العمل أقله هذا الذكر، تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتلاوة القرآن، الصلاة، الصوم، تصوم هذه الأيام أو بعضها حسب ما يتيسر لك، إن تيسر لك أن تصومها فبها ونعمة، ولا تصوم ما تيسر منها، والأضحية يوم الأضحى تضحي وتنفق وتتصدق وتصل الرحم وتعود المريض، إلى آخر أعمال البر التي ينبغي لك أن تغتنم هذه الأيام الفاضلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. لو إذا عمل الحاج إذا كان ما يكلف عليه الصوم فطيب الصوم منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم البعثة، بعثة الحج للحاجين بحيث يكون المرور على مزدلفة، يقول في تمام الساعة الخامسة وليس الإقامة بها، فما الحكم على الحاج وعلى البعثة؟ ما ينبغي للإخوان أصحاب البعثات أن يتساهلوا في شعائر الحج وأعماله، وأن يورطوا الحجاج ويأخذوا برخص قد لا يحتاج إليها عامة من معهم، فالضعفاء لهم حكمهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن للضعفاء أن ينفروا من مزدلفة قبل الفجر، مما يدل على أن من لا عذر له ينبغي له أن يصلي فيها الصبح. فالقول قول من يرى ضرورة المبيت بمزدلفة وأن يصلي فيها الصبح، لأنه عليه السلام أكد هذا وورد عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما يشددان في شأن المبيت وأنه ركن، لكن عامة الفقهاء على أنه واجب، خاصة من عرض له عارض وعذر فهذا معذور، لكن الإنسان يريد مجرد راحة وترفه ويعني تضايق من الزحام، هذا الحج نوع من الجهاد، فينبغي لك أن تصبر وتتحمل. فهؤلاء إخواننا في البعثات يعني ينبغي أن يتقوا الله في هذه الأمانة التي أنيطت بهم، وألا يتساهلوا في أحكام الحج. أحسن الله إليكم. يقول: هل لا بد من طواف الوداع؟ إيه نعم، أولا من فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم، ثم من قوله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، كان ينفرون من كل وجه كما يقول ابن عباس، يعني ينفرون من كل وجه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفزاء، فالحائض والنفزاء لا حرج عليهن. أما عامة الحجاج فطواف الوداع الصحيح أنه واجب في حقهم، العمرة الصحيح أنه ليس لها طواف وداع، والإمام مالك رحمه الله مشهور عنه أنه لا يرى وجوب طواف الوداع، لكن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. أحسن الله إليكم. يقول رجل قام بالنفقة بنفقة الحج على والدته وآخر لأخته علما أنهم لم يحجوا قبل ذلك، فهل عليهم حج؟ كانت هذه النفقة يعني إذا صرفوها في الحج أحدهما عن والدته والآخر عن أخته لم يبقى لهم نفقة يحجون بها، فهذا خطأ، مثل ما لو حجوا هم. لكن قد يقال إن كان هم يعني هناك شروط بالنسبة لهم يعني لم تتوفر، لكن أيضا حتى في هذه الحالة قد يقال لا ينبغي لهم، وإن كان ربما في بعض صورها في صور هذه المسألة قد يجوز، هذا قد يجوز خاصة من يرى الحج ليس على الفور، فبدل المبلغ لوالدتي تحج والآخر لأختي لتحج وهما لم يحجان بعد، فأقول قد يكون في بعض الصور تجوز هذه الحالة، لكن الأولى أن يبدأوا بأنفسهم خاصة إذا كانت النفقة لا تتسع إلا لحج واحد، حجه أو حج أمه أو حجه أو حج أخته. وإذا كان قصده يا شيخ أنه يغني عن حجه هو، يقول فهو فهل له حج علما أنه لم يحج في السابق؟ لا ما هذا ما بإجماع للعلم، يعني كونه يعطي أمه نفقة الحج وتحج ويكون أو يكلها عن نفسه أو آخر غير، هذا كله ما يصلح، هذا ما يصلح بإجماع أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة في داخل أرض الحرم كأجل الصلاة في المسجد الحرام وكذلك الحرم النبوي؟ يقول أريد التفصيل وتأصيل المسألة. بالنسبة للمسجد الحرام الصحيح أنه يتناول كل حدود الحرم، حدود الحرم الأعلام الموضوعة بما في ذلك منى ومزدلفة كلها داخلة في حدود الحرم، فمئة ألف صلاة في كل هذه المواضع، هذا الصحيح من قول أهل العلم، لكن هناك من أهل العلم أن يقول لا، المسجد الحرام المقصود به مسجد الكعبة، والصحيح أنك إذا تتبعت النصوص من القرآن والسنة تشهد لقول من قال إن المقصود بالمسجد الحرام عامة الحرم، وهذا بالاستقراء وتتبع الآيات والحديث يتبين للباحث أنه القول الصحيح أن الحرم كله وكله يسمى مسجد وحرم، فإذا صليت في أي مسجد من مساجد مكة فهو بمئة ألف صلاة، لكن لا شك الصلاة عند الكعبة لها فضل آخر، كونك تشاهد الكعبة وقريب منها وعدد كبير من المصلين وأيضا قدم الموضع، هذه كلها اعتبارات أخرى، لكن المضاعفة مئة ألف صلاة لو صليت في مسجد صغير في مكة يعني بضعة نفر صلوا وأنت صليت في حدود الحرم، فالصلاة إن شاء الله لك بمئة ألف صلاة. أما مسجد بالنسبة للمدينة فلها حرم ما بين عائر جبل عائرة الجنوب وجبل ثور بجوار جبل أحد في الشمال وما بين لابتيها حرتيها، فهذا حرم المدينة، لكن مضاعفة الصلاة خاصة بمسجده صلى الله عليه وسلم، فبقية المساجد التي داخل حدود الحرم مسجد القبلتين، مسجد قباء، مسجد السبق، مسجد الإجابة، مسجد الغمامة، كلها مساجد أثرية ليست فيها مضاعفة بإجماع أهل العلم، المضاعفة فقط في حدود مسجده صلى الله عليه وسلم، المحاط بالأبواب والجدران. إنها قوله تعالى فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم، هذا نعم ليس المقصود يعني مكة جميعا، فلا يدخل المسجد الحرام. نعم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. نعم. بعد عامهم هذا، فالمسجد الحرام الحرم كله المقصود به الحرم، لكن مكة قد تطلق يعني مسمى مكة يطلق ويقصد به المدينة، والمدينة معروف تتمدد عمرانيا حتى الآن خرجت عن حدود الحرم، وهي تسمى مكة إداريا مثلا وعرفا تسمى مكة، لكن المسمى الشرعي هو مسمى الحرم، فالحرم بحدوده وأعلامه الموجودة والمتوارثة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام فيه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق الساعة 12 والواحدة مساء؟ الساعة كذا 12 شلون والواحدة مساء؟ يقول يعني الثانية والواحدة الساعة 12 والساعة 1 ظهرا يعني. أما الواحدة ظهرا فهذا ما في إشكال، لأن الزوال في مكة الأيام هذه قبل الواحدة، يعني الزوال في مكة الأيام هذه تقريبا 12-10 دقائق، قريب من زوال الشمس في المدينة، فكونه يرمي بعد 12 بعد تحقق الزوال هذا ما في إشكال، اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجل، ومن باب أولى الساعة الواحدة إذا كان هذا قصد الأخ السائل. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المقام الذي نجلس فيه أو من خارج المسجد؟ نعم، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل موضع وفي كل مكان وفي كل حال، لكن ما تتوجه مثل ما نلاحظ بعض الإخوان يتوجهون إلى القبر كهيئة المصلي ويضع اليمنى على اليسرى ويقف خاشعا، هذا ما يصلح، حتى تشك بعض الناس تظن أنه يصلي، هذا الوضع بدعة. أما السلام هذا سنة، أن تسلم وتستكثر من السلام على النبي عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما مكررا، فالبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه السلام يقوله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نفرق بين الحالين. فهؤلاء الإخوان اللي يقفون في أطراف المسجد ويتوجهون إلى القبر بعد كل صلاة هذا أنكره أهل العلم ويعتبر من البدع، صل وسلم بدون أن تقف بهذه الصفة والهيئة. أحسن الله إليكم، يقول عندي دين وأريد أن أحج حجة الإسلام. يعني عليك دين، فالدين قال أهل العلم إن كان عندك وفاء ولم يحل أجله، ما حل أجله وعندك وفاء فلا حرج، أما إذا كان قد حل أجله ونفقة الحج لو أعطيت صاحب الدين دينه ما بقي نفقة، فتستأذن صاحب الدين إن قال أبدا بأريحية وسماحة نفسك حج ولا حرج عليك فلا حرج، أما إذا قال لا أنا أريد حقي، هو يمكن ما حج يريد أن يحج بحقه، فلا يجوز لك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يحتاج لتغطية الرأس ولبس الخفين في الإحرام؟ إذا احتاج إلى هذا فلا حرج عليه، لكن عليه الفدية، وهل تكفيه فديتان فدية واحدة أو يحتاج إلى فديتين، لأن بعض الفقهاء يرى أن تغطية الرأس شيء وأيضا الخف شيء آخر، فكل منهما يلزمه فدية لهذا وهذا، وبعضهم يقول هو من جنس واحد، يعني تغطية الرأس وتغطية القدم يقول جنس واحد تكفيه فدية واحدة، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاتا بحسب يعني يسره وعسره. أحسن الله إليكم، يقول رجل يريد الحج وهو من أهل مكة ويريد أن يذهب يوم 8 من ذي الحجة إلى جدة ليرافق خالته وجدته من مدينة جدة، لأن حملتهما تقوم من جدة وهو محرم أو وهو محرمهم، يقول في الحج هل يحرم من مكة محل إقامته أو من جدة محل سير الحملة؟ اللي يظهر أنه مخير، إن كان أيسر له أن يحرم معهم في جدة فله ذلك، وإن أراد أن يحرم من موطنه ومحل سكناه وإقامته في مكة فله ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أحج متمتعا ومعي مبلغ من المال، ولكن عندي التزامات لأهلي كثيرة، فهل يجوز لي أن أصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت وأنا أملك ثمن الهدي؟ بحسب هذه الحاجات، كان الحاجات يعني لها أثر ويعني في حرج ولا تجد غيرها، فالله سبحانه وتعالى يعني مبني حقه على المسامحة، فلك أن تنتقل إلى الصيام وتوفر هذا المبلغ لحاجات أهلك التي ترى أنها يعني حاجة ماسة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي أثناء حجي هذا العام، ومن أين أحرم؟ لا، ما يصلح. ذكرنا مرارا أن الحاج ليس له إلا عمرة واحدة وحج واحد، ولا يتشاغل بينهما بعمرة لفلان أو فلانة، إنما هو عمرته التي أتى من أجلها إن كانت له أو نواها لغيره هي عمرة واحدة، وأيضا الحج، ويوفر وقته بين العمرة والحج بالذكر والطواف والدعاء والاستكثار من الصلاة والطاعات. أحسن الله إليكم. يقول: أحرمت من يلملم، فلما وصلت جدة رجعت إلى المدينة وما زلت محرما حتى الآن، ماذا علي وماذا أفعل؟ أحرم من يلملم؟ إيوه؟ نعم. إيوه؟ يقول: وذهب وصل إلى جدة ثم رجع إلى المدينة، لم يذهب إلى مكة. على كل حال لا حرج عليك، لكن تبقى على إحرامك ما دمت أحرمت حقيقة ونويت ولبيت من ميقات أهل اليمن يلملم، وكونك مريت بجدة ولم يعني يتهيأ لك أن تدخل مكة بل أتيت إلى المدينة مباشرة، فتعود من المدينة إلى مكة على إحرامك الذي أحرمت به من ميقات أهل اليمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الألوهية والربوبية؟ الألوهية والربوبية تطلق على توحيد الله سبحانه وتعالى، كان هذا قصد الأخ. فالعلماء رحمهم الله يتكلمون عن توحيد الله جل جلاله وأنه ينبغي أن يوحد، فتوحيد الربوبية أن تعتقد وتؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المربي لخلقه، الرزاق الخلاق المبدع المدبر خالق الخلق إلى آخر ما يتناول هذا اللفظ، وأنه لا شريك له في هذه الربوبية، ما خلق أحد معه شيء من هذا الخلق كما أخبر سبحانه وتعالى في عدة آيات، وهو يوجه السؤال للمشركين أو يخبر على المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالله سبحانه وتعالى يستنكر عليهم: كيف طيب تقرون بأن الله هو الذي خلقكم وأنه خلق السماوات والأرض ثم تعبدون غيره أو تشركون معه من ليس له شريك في الخلق، ما شاركه في الخلق، فكيف تشركونه في العبادة والألوهية؟ وتوحيد الألوهية أي تعتقد وتؤمن إيمانا قاطعا بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله أي المألوه الذي تألهه القلوب والنفوس وتطمئن إليه سبحانه وتعالى. فإذن العبادات ينبغي أن توجه إليه: الدعاء، السؤال، الخضوع، الخشوع، الخوف، الحب، هذه كلها لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ما دام سلمنا بأنه الرب جل جلاله فينبغي أن نفرده في هذه الأمور، في أمور العبادة، خوفا وحبا ورجاء ودعاء وإلى آخر ما جاء في هذا الشأن. كذلك أسماؤه سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ ينبغي لك أن تؤمن بأسماء الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وتدعوه بها، تتوسل إليه سبحانه يا رزاق يا خلاق يا تواب يا رحيم يا غفار، وتدعو بهذه الأسماء العظيمة الجليلة. فهذا يعني من معاني الألوهية والربوبية. أحسن الله إليكم. يقول في بلادنا نصارى ويعملون معنا، كثيرا ما يسلمون علينا بالسلام عليكم وهم على أخلاق حسنة، فهل نرد عليهم؟ ورد في الحديث الصحيح لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن من أهل العلم من يأخذ بعموم الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وخاصة إذا كنت بصدد التألف تتألفهم ولا تجد منهم يعني من مظاهر الكفر والشرك أو على الأقل إيذاء المسلمين والتحدي، مسالمون قد كفوا شرهم وأذاهم، فالذي يظهر لي أن هذا القول قد يعني ينطبق على مثل هؤلاء الإخوان أنهم إذا سلموا عليهم يردون عليهم السلام. نعم يا. نعم نعم تعلموه وهم عرب عرب كفار فينطقون كلمة السلام مثل، فعلى كل حال الذي يظهر لي اي نعم لو رددت عليهم فهذا قول يعني لأهل العلم أخذوا بعموم الآية وإذا حييتم ويحملون لا تبدأوا اليهود أنك ما تبدأهم، أما إذا بدأوك هم فقد يكون من العدل والإنصاف أن، وأيضا ورد أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام فلا يدعو لهم بالرحمة بل يقول يهديكم الله، فأنت إن رددت وإن خرجت عن هذا الحرج وحييتهم بتحية تليق بهم من الأعراف يعني قلت مرحبا أهلا وسهلا. نعم نعم تبدأهم إن أيضا العلماء يقولون إن كان لك حاجة إليهم لك حاجة أو تتكافى شر صاحب شر فهذه استثناءات، أما إذا كان الأمور عادية فإنك ما تبدأهم إلا إذا كنت تريد تدعو للإسلام، فلا شك أن إذا تريد تدعو للإسلام ما يليق أنك تعرض عنه بل تتلطف به وتكرمه تدعوه إلى بيتك وتزوره إلى أن يتبين الأمر إما أنه يتجه إلى الإسلام ويهديه الله أو تراه معرضا فلا داعي أنك تضيع وقتك معه، تعطيه حقوق الجوار لأن الجوار له حق، جوار البيت أو جوار العمل والزمالة في العمل هذه لا حق، الله سبحانه وتعالى أوصى بالجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب الجنب، فهؤلاء حقوقهم تعطيهم حقوقهم. أحسن الله إليكم. يقول زوج وزوجته في أثناء السفر إلى الحج وداخل هذه البلاد مات الزوج، فهل تكمل حجها؟ إذا ما دام وصلوا إلى المملكة أو قد بالأحرى وصلوا إلى المدينة أو الحجاز عموما فأهل العلم يقولون في هذه الحالة تكمل حجها، لكن تحرص وهذا يرجع إلى تقديرها هي، إذا كانت امرأة عاقلة ويعني قد يتيسر لها من يرافقها في الحج وتأمن على نفسها فتكمل ما أتت من أجله، وإن كان الأمر بخلاف هذا وتخشى على نفسها وقد يكون الرجوع أيسر لها، ولا شك أن الرجوع أيسر لأن معاناة مشاعر الحج والتنقل من مشعر إلى مشعر ومن عمل إلى عمل وما إلى ذلك، فتحتاج إلى محرم يساعدها بمثابة الزوج، فإذا لم يكن معها أخ ولا ابن ولا أب ولا عم ولا خال ويعني قد يكون ناس أجانب فهذا يرجع إلى تقدير هذه المرأة، فتنظر ما هو وتتق الله، فالإحداد على الزوج والانقطاع للعدة، فإن كان الأيسر لها أنها تعود إلى بلدها فقد يكون هذا هو الأفضل في حقها، وإن كان لا وخاصة مثل ما قلت اطمأنت إلى تكون مع نساء وتتم الحج فهذا يرجع إلى تقديرها والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول معي أمي نريد الحج، هل يجوز أن نؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم العلماء ذكروا أنه يجوز لكم ذلك، لكن تنتبه تنوي طواف الإفاضة تنويبه طواف الإفاضة من أول أمر. فإذا ذهبت تطوف وأنت مستحضر أنه طواف الحج يغنيك عن طواف الوداع. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ملابس الإحرام التي بها كباسين وكذلك الحزام فوق الإزار؟ أما الحزام فلا إشكال فيه، أما الكباسين الأزرار اللي يعني متصلة فهذه قد يعني تكون بمثابة الخياطة، يعني كأنه يعني صار مخيط الإزار، فالذي يظهر أن ترك هذا أولى. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يقول: هل يجد المذنب أو يريد توفيقا بين هاتين الآيتين لمن تاب وعمل صالحا، هل يجد أعماله السيئة بعد التوبة؟ أي اللي يظهر أنه الله سبحانه وتعالى يعني يعرض للإنسان كما جاءت الآثار والأخبار في هذا والحديث، أن الله سبحانه وتعالى يعني يبين له أعماله في الحياة الدنيا لحظة بلحظة، يعيد له صفحته التي قضاها في الدنيا 50 سنة 70 سنة 80 سنة 20 سنة، يعطيها إياه سردا سردا لحظة بلحظة، كأنك ترى شيء معروض على الشاشة، يعيد لك حياتك كما هي ليلا ونهارا وفي كل أحوالك، ويقول: انظر ماذا عملت في ذاك اليوم، شربت الخمر، انظر كنت تشرب الخمر، ترى نفسك، تركت الصلاة الناس يصلون تعبث وتلعب، شوف أنت. ثم يقول: يا عبدي سترت عليك هذا كله، سترت عليك ما دمت مؤمن موحد وعندك أعمال، مبررات، ما هي مسألة فوضى، هناك مبررات لهذا الستر. فالله سبحانه وتعالى يعرض عليك: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فتعرض عليك أعمالك حية كأنك تراك حي. نسأل الله أن يستر علينا بستره وأن يعافينا بمغفرته وتوبته. نعم. أسأل الله إليكم. يقول: هل يجوز للحائض أن تسعى سواء كانت يعني مثلا يا شيخ أتتها الدورة مثلا في المسجد أو أنها تأتي من خارج المسجد؟ إذا طافت مثل ما مر بنا في أثر عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهن جميعا، فإذا كانت قد طافت حتى الحقيقة ولو لم تكن صلت ركعتي الطواف، ركعتي الطواف ممكن تقضيها فيما بعد، خاصة من يرى أن ركعتي الطواف سنة، ففي هذه الحالة إن فاجأها الحيض في المسجد أو خرجت ثم يعني أرادت أن تصلح حالها فتعود وتسعى ولو كان عليها الحيض، لا حرج عليها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز توزيع الهدي يقول نقودا على أهل مكة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز بإجماع العلم. الهدي ما هي مسألة لحم يقسم، هذا سفك دم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذبح بحد ذاته هذا نسك، الذبح كونك تذبح، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك قيل المقصود به الذبح، ذبح الهدي والأضحية والفداء وما إلى ذلك. ف يعني ما مسألة أنك تأخذ لحم وتشتريها أو حتى وتدفع نقود، لا، فأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هذا الهدي ثم بعد ذلك تتصرف فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طواف الإفاضة بعد الرجم؟ إيه نعم، هذا وقته، يعني طواف الإفاضة لمن تيسر له إذا رمى جمرة العقبة، لكن الأفضل أن يحلق ويتنظف ويغتسل ويتطيب ثم يذهب يطوف طواف الإفاضة، وإن كان له هدي يستطيع كذلك أن يذبحه قبل الحلق فبها ونعمت. وإلا فالرسول عليه السلام سئل في يوم النحر، قال له قائل: نحرت قبل أن أحلق، قال: انحر ولا حرج. قال الآخر: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وما سئل عليه السلام عن في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، لكن إن تيسر لك أن تأتي بها مرتبة كما فعلها الرسول عليه السلام فهذا لا شك أفضل، لكن بعض الناس يتفاوتون في تحمل المشقة وفي من يرافقه من الضعفاء وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أبي حج منذ 10 سنوات وقام بذبح الهدي في مكة قبل يوم التروية، يقول أنا الآن أحج هذا العام فهل أدفع عنه هدي مرة أخرى؟ إيه نعم، هذا الأفضل، لأنه كونه يعني ذبح الهدي قبل يوم التروية هذا وإن كان قول لبعض أهل العلم لكن صحيح قول ضعيف، فالهدي وقته هدي التمتع والقران وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر، بعد طلوع الفجر يوم النحر، أما قبل هذا فقد يكون يعني ليس، فلذلك كونك تقضيه عنه أفضل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم حلي المرأة المحرمة؟ لا حرج، لكن الأولى يعني ما تظهره للناس ويكون يعني من الزينة التي قد يفتتن بها الناس، لكن لو لبست فلا حرج عليها. أحسن الله إليكم. يريد أن يحج عن والدته، يقول هل أستأذن إخوتي في ذلك؟ ليس استئذانا، لكن تخبرهم إخبارا أنك تريد الوالدة، يعني ميتة هي متوفية؟ نعم. يعني ميتة هي متوفية؟ نعم متوفية. نعم. فلا تخبر أو لا تخبر هذا شيء يرجع إلى تقديرك أنت، طبعا هي يعني أصلا لا يحج إلا عن من توفي، ف كونك تخبر إخوانك يسرهم هذا منك فهذا شيء إن شاء الله أرجو أنه لا حرج فيه. وأذكر الإخوان مع الأذان أرجو أن نتوقف عن الأسئلة ونتابع المؤذن، والأسئلة ما لم يجاب عليه الآن إن شاء الله يجاب عليه في دروس أخرى، والمشايخ أيضا متوافرون في المسجد حتى بعد صلاة العشاء يوجد منهم من يوجد فيجيبون على الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا مناسكنا، اللهم أرنا مناسكنا وتقبلها منا ويسرها لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.